السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حول قول المصنف رحمه الله: والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين والرواية الأخرى لا يضمن، كان البحث حول المذهب من الروايتين. قال: وأما جواز البيع نسأ فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والزركش، وأطلقهما الخرقي في ضمان مال المضاربة، أحدهما له ذلك وهو الصحيح من المذهب، جزم به في الكافي وغيره. قال في الكافي يعني له أن يضارب فلا يضمن. نعم. قال في الفائق: ويملك البيع نسأ في أصح الروايتين. قال الزركشي: وهو مقتضى كلام الخرقي، وصححه في التصحيح. قال الناظم: هذا أقوى. من أين أخذ كونه مقتضى؟ لا، والرواية الأخرى لا يضمن، ضمن في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى، والرواية الأخرى لا يضمن. الظاهر أنه أخذها من التنصيص على الرواية الأخرى، وإلا فالأصل أن الكتاب على رواية واحدة، فكونه ذكر الرواية الثانية كأنه يشعر بذلك. نعم، استشف من هذا. وصححه في التصحيح. قال الناظم: هذا أقوى. قال في الفروع: ويصح في الأصح، ذكره في باب الوكالة عند الكلام على جواز بيع الوكيل نسأ، وقدمه في المحرر هناك، واختاره ابن عقيل. وجزم المصنف في باب الوكالة بجواز البيع نسأ للمضارب. هذا انتهى. طيب، المصنف من قدام. اي نعم. سم، مش عندك بالروض في شيء؟ ما في شيء، بحثت الروض ما وجدت فيه شيء حول الموضوع. سم. سبق أن هذا إذا تبين له بعد القسمة بعد قسمة المال في المغني في هذا، قال أن هذا إذا في أثناء المضاربة الصورة كان على نفسه. لا، شلون في أثناء المضاربة؟ يعني أحرز اطمأن لأنه أحرز المال. إذا عرف أن في يده فضلا في أثناء المضاربة تجري عليه القسمة كبقية المال. يأخذ قبل أن يستأذن ولا يستأذن على قبل. وين؟ هذا ما مثل هذا ما يصير فضل، هذا يصير من أصل المضاربة. هذا ما يتبين أن في يده فضل، الفضل يكون بعد القسمة. واضح ولا مو واضح؟ إيه. نعم. شو؟ لا، هو اللي يظهر انه ما يظهر في اثناء المضاربه، اذا ظهر من قبل القسمه من ضمن مال المضاربه، هذا ما في اشكال. لا بد ان يستاذن، لا بطيب نفس من صاحب. الاصل ان المال ليس له، المال لصاحب أصل المال، والربح بينهما، فلا يجوز أن يستأثر بشيء عن صاحبه إلا بإذنه، بطيب نفس منه. لو أخذ نصيبا فقط المتفق عليه، يقول أنا لي 30%. يأخذ 30%، لكن لابد من إطلاع صاحبه عليها لئلا يتهم. هو أمين، لكن مع ذلك ما الذي يجعله يأخذ من غير علم صاحبه؟ قد يقول أن القسمة تتأخر وأنا محتاج الآن إلى المبلغ، يعني بعد وقف المضاربة، إيقاف المضاربة، أما في أثناء عمل المضاربة لا يجوز له، لأنه ممكن تخسر. بعد إيقاف المضاربة يستحق النصيب، لكن لو أتت جائحة على بقية الربح. ها؟ هذا الكلام نقول قبل. لا، انه لو ظهرت ايضا بعد ما قسم قبل. هو الكلام الفضل لا يبين إلا بعد القسمة، أما قبل القسمة فهو من أصل المضاربة. ما يأخذ إلا بإذن صاحب الماء بنفس العلم. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة. ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق، حاضرا كان الموكل أو غائبا. موكل. نعم. ما يجوز أن تكون موكل يا شيخ؟ لا لا. هل يلزم حضوره؟ ما يجوز أن يوكل غائب يا شيخ؟ شلون؟ يرسل له الوكالة. يرسل له وكالة، لكن الموكل هل يحتاج إلى وكالة وهو حاضر في البلد، أو يخاصم بنفسه ويطالب بنفسه؟ قد يحتاج إلى الموكل يا شيخ. هو قال لك الآن ما يحتاج، كله واحد، غائب ولا حاضر. هو اللي يحتاج إلى تنصيص. حاضرا كان الموكل أو غائبا، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه. وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه، فإن اتهم حلف، ولو أمر وكيله أن يدفع إلى كل رجل مالا. إلى رجل عندنا زيادة ما في كل. ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالا فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآم على الآمر الآخر إلا ببينة. بدون آخر، على الآمر إلا ببينة. عجيب، فيها آخر وش داعي لها؟ ما أدري. عندنا الآخر ما لا داعي. فادعى مثل المغني ما في آمر أول وآمر آخر، هو آمر واحد. نعم. ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالا فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينه، وشراء الوكيل من نفسه غير جائز، وكذلك الوصي وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز، وكذلك شراؤه له من نفسه. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل، وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ. ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره كان الآمر مخيرا في قبول الشراء، فإن لم يقبل لزم الوكيل، إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة، وهي الإنابة. الوكالة الإنابة في الحقوق واستيفائها. قال: ويجوز التوكيل. قال: من القائل؟ في كل باب، في كل كتاب يقول قال. ما عندكم قال؟ لا. قال: ويجوز التوكيل في الشراء والبيع. من القائل؟ المصنف. لها داعي ولا ما لها داعي؟ كانوا يرون الكتب. كانوا يرون الكتب رواية يا شيخ، لعل هذا تلميذ يقول قال. هذه طريقة المتقدمين، الراوي راوي الكتاب هو الذي يكتب الكتاب، يقول الراوي عن الخراقي قال، يعني الخراقي، ويجوز. طريقة المتقدمين هكذا، حتى أنهم يذكرون اسم الراوي في الكتاب، يذكرون مسند الإمام أحمد كله. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، والمؤلف أحمد رحمه الله. الموطأ حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك. من هو مؤلف أملى أو كتب هذا الواقع؟ كل كتب المتقدمين هكذا، قال الربيع حدثنا الشافعي أو قال الشافعي، كل كتبهم هكذا المتقدمين. ثم يأتي من يحذف هذا، أحمد شاكر حذف، قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، يقول ما له داعي، لا عبد الله ولا أبوه يذكرون، على طول شيخ الإمام أحمد مثل ما فعل البخاري وغيره. يلزمون المتقدمين بطرائق المتأخرين، وهذا خطأ، هذا تصرف في الكتب، حتى يأتي من يأتي من لا علاقة له في العلم يقول المسند مو بتأليف أحمد، لو تأليف أحمد ما قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، هو تأليف من دون عبد الله. ويكتب في إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي، وما له علاقة بالعلم، بس جهله أداه إلى هذا. قال ويجوز التوكيل في الشراء والبيع وبمطالبة الحقوق. التوكيل في البلاد في الشراء والبيع، النبي عليه الصلاة والسلام وكل في الشراء، وكل عروة البارقي في شراء شاة، وتصرف تصرفا سيأتي ذكره ويسميه أهل العلم فضولي، بأن اشترى شاتين، أعطاه دينار وقال اشتر شات، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بالدينار والشات، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. النبي عليه الصلاة والسلام وكل في الشراء، وهل وكل في البيع؟ على كل حال ما صح في الشراء صح في البيع. وبمطالبة الحقوق، وليس كل شخص يتسنى له ويتيسر له أن يباشر أعماله بنفسه، فالوكالة مجمع عليها وتقتضيها الحاجة والضرورة. في البيع في الشراء والبيع، لك أن تقول اشتر لي بيت، اشتر لي سيارة، اشتر لي كذا، وبالبيع أيضا تبيع سيارة تبيع، وهذه طريقة السماسرة، قال لا يبيع حاضر لباد، قال لا يكون له سمسارا. فمثل هذه متفق عليها والحاجة داعية إلى مطالبة الحقوق. إذا ثبت الحق على زيد من الناس وصاحبه لا يتمكن من المطالبة، فإن له أن ينيب من يطالب المدين بدفع هذا الحق. والعتق والطلاق كذلك، يوكل زيد من الناس أن يعتق عبده أو يطلق زوجته. حاضرا كان الموكل أو غائبا، خشية أن يقال ما دام الأصيل حاضر وش الداعي للوكالة، يعني مثل ما يقال في الصلاة على الميت، إذا كان المصلي حاضر في البلد هل لهم يصلي صلاة غائب؟ ما له داعي، لأنه بإمكانه أن يصل إلى موقع الجنازة ويصلي عليه. هذا أيضا الموكل إذا كان حاضر قد يقول قائل ولو كان في المجلس مجلس القضاء، افترض أن الموكل كاتب عند القاضي يقول ما تصح الوكالة لأنك حاضر، ما تصح؟ تصح ولو كان حاضر في مجلس القضاء، لأنه قد يكون خصمه ألحن بالحجة فيخشى على حقه أن يضيع فيوكل واحد مثله أو ألحن منه، فيخشى أن يضيع حقه لعدم قدرته على البيان فيوكل، ولو كان حاضرا في المجلس أو غائبا يعني من باب أولى، لا يكلف الحضور وبإمكانه أن يوكل من ينوب عنه. قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه صاحب الحق صاحب السلعة، إنما قصد هذا الشخص بعينه لما يرى فيه من الكفاءة، فقصده له إياه له معنى. فكون الموكل يوكل غيره قد لا يكون فيه هذا المعنى. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه، وأذنت للوكيل أن يوكل من شاء. يقوله الموكل إذا أذن له فالأمر لا يعدوه، فله أن يوكل. ونظير هذا نعم، لا لا لفظي لفظي لأن الأصل عدم. وش ليش يقبل وكالة؟ ليش يقبل وكالة؟ ها؟ لا، افترض المسألة في وكيل وجد من هو أبرع منه في المحاماة وقال نقتسم الجعل وتتوكل عني، هل يتضرر صاحب الحق؟ هو مستفيد، فهل يصحح مثل هذا التوكيل ولو لم يؤذن له لأن الأحظ له؟ قال وليس للوكيل أن يوكل في موكل فيه. أقول نظير ذلك الإجارة، استأجر بيت، هل له أن يؤجره بغير إذن مالكه؟ هو ملك المنفعة، هل له أن يؤجره بغير إذن مالكه؟ إن كان نعم مثله في الاستعمال ولا ضرر على العين المؤجرة من الثاني فلا بأس. تفترض أن هذا البيت استأجره شخص عنده 10 أطفال كسرون وشوهون الجدران، ثم جاء المستأجر وأجره شخصا آخر ما عنده أطفال ولا يأتي إلى هذا البلد إلا في الإجازات يعني شهر في السنة ولا شيء، نقول لا يجوز أن تؤجره، ذا أقل ضرر من كل وجه. ومثله ما معنا إذا كان الأحظ للموكل، فوكل شخصا يتوسم فيه البراعة في المحاماة، ثم جاء هذا الشخص ووجد من هو أبرع منه فوكله من غير أجرة زائدة، من غير أجرة زائدة، قال الأجرة كافية اللي ينوية كان صاف، أو الأجرة كلها لك، مقتضى الإطلاق ليس الوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه، مقتضاه أنه ولو كان أحظ للموكل من الوكيل الأول. وفي نفس بيع والشراء هذا هو نفسه. هو الأصل أن لا يتصرف إلا بإذن مالكه، لكن إذا كان ضرر الثاني على المحل أقل من ضرر الأول فالمعنى يقتضي الجواز. في المدة المحددة استأجره 5 سنوات استعمله سنة قال بأجل الباقي، هو ما لك المنفعة، تصرف فيها كيف ما شاء. لا، هل هو نص المسلمون على شروطين؟ المسلمون على شروطين لما يخشى أن يكون أشد ضرر. المقصود أنه إذا تحقق النفع للعين فلا يمنع منه إن شاء الله. قال: وإذا باع الوكيل السيارة، قال خذ السيارة وباعها، والثمن في جيبه، فسرق من جيبه، سرق. قال: وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه، يعني ولا تفريط، في فرق بين التعدي والتفريط؟ شو الفرق بينهم؟ طيب يقول: وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه، لأنه أمين، لأن الوكيل أمين، ولو كان بأجرة. ولو كان هذا الوكيل بأجرة، عدم تفصيلهم يدل على أنه أمين مطلقا. طيب، شخص أودع ماله عند شخص أمانة لا يتصرف فيها بأجرة، يضمن ولا ما يضمن؟ بغير أجرة لا يضمن اتفاقا إذا لم يتعدى ويفرط، لكن بأجرة شو؟ على مثال الأجير الخاص يضمن. شو؟ تضمين الآن يقال بأجير عام يضمنون الآن، وهذا أجير، هو في حقيقته إذا حفظ المال بأجرة فهو أجير. أما الأمين كونه لا يضمن لأنه محسن، ولذلك يختلفون في العارية هل هي مضمونة أو غير مضمونة. نعم، لأن المستعير مستفيد، ما هم مثل الأمين المودع، هذا غير مستفيد. عندنا إذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه، وهذا اللي جرى عليه المؤلف، فإن اتهم حلف. إذا ادعى التلف قبل قوله، نعم، والقاعدة أن من يقبل قوله أنه يكون مع يمينه، فكيف قال هنا فإن اتهم حلف؟ الأصل أنه إذا ادعى التلف يقبل قول، لكن هل يلزم يمينه ولا لا؟ بدون تهمة، لكن قال: أنا والله بعتك السيارة 50,000 وسرقت، بس مع السلامة، ما في شيء. القاعدة عند أهل العلم أن كل من يقبل قوله أنه بيمينه، فكيف قال فإن اتهم حلف؟ لأنه قد يثق صاحب المال التالف بيد الوكيل قد يثق بثقة مطلقة ولا يحتاج إلى يمينه، لكن إن اتهمه بالتضيع حلف. وهل هذا يخرم قولهم كل من قبل قوله لابد أن يكون مع يمينه؟ لأن اليمين من حق صاحب الحق، من حق صاحب الحق، فإذا لم يطلبه مع وجود الثقة فإنه لا يلزم، أسقطه. نعم. يضمن المفرد، المفرد يضمن. الموكل قبل الوكيل الثاني ولا ما قبله؟ ما قبله، يقبل طالب الوكيل الأول، ها؟ لأنه تعدى. ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالا وادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. ولو أمر وكيله باع السيارة ب50,000 وقال أعطيها فلاني فلان من الناس عندي له مبلغ 50,000، إذا بعت السيارة أعطي الدراهم فلان، جاء قال بعت السيارة ب50 ودفعتها لفلان، ثم جاء فلان يطلب حقه، قال أعطاك إياه الوكيل؟ قال ما أعطاني شيء. ولو أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالا وادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. لم يقبل قوله على الآمر، أنه أمره أن يدفعه إلى فلان لأنه مدعي، مدعي أنه أمر أن يدفع المال، والبينة على المدعي، البينة على المدعي. والآمر وش عليه؟ الآن من المدعي؟ أنه دفعه، والموكل والمأمور بدفع المال إليه ينفي، يقول ما جاني شيء، ما جاني شيء. ها؟ الموكل أمر الموكل أن يدفع المال قيمة السيارة إلى فلان من الناس، طيب واضح، ما دفعوا إليه لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه مدعي. طيب الموكل قال ادفع المال إلى فلان ووصف له المحل، ما ضبط الوصف هذا وراح ادفعه لشخص آخر، ما ضبط الوصف، قصر شارع ولا قدم شارع وعطاهن بنفس أو ضغط المصعد وطلع غلط، زود دور ولا نقص دور، نفس التقسيم ونفس الوصف، طلع من المصعد وعلى اليمين ثالث شق على اليمين طق عليه وعطاه المبلغ، ها؟ ما أخذ وصل ولا شيء، المسألة بالثقة. ثم جاء صاحب المال قال والله ما أعطيتني شيء، قال لا ما أعطيه وكيلي، قال له ودي، قال ما جاني شيء، قال لا أنا معطيه وأنت معطيه، من يقبل قوله في هذه الصورة؟ وين الوكيل؟ ما يعرفه ها؟ يعني الذي أخطأ مفرط، الذي أخطأ في عدم ضبط الوصف مفرط فيتحمل. قوله على الآمر، هي الآمر الذي أمره الموكل، أمره أن يدفع المال إلى غريمه، وين؟ من دفعوا إليه لم يقبل قوله على الأمر إلا ببين، لهم لم يدفع. إن آمر قال أنت ما دفعت، ويقول لا أنا دفعت. الآمر يقول أنت ما دفعت للرجل. شو؟ الموكل الآمر، ما في إشكال. الآمر الموكل. لم يقبل قول الوكيل على الآمر إلا ببينه، أو لم يقبل قوله المأمور بالدفع إليه أنه ما وصله شيء، هذا ما يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى يمين، لأنه منكر والأصل معه. شو يقول المغني؟ شلون آمر؟ شو جاء دخل الآمر؟ شلون يصير الآمر هو الغريم؟ ما يمكن الشيخ هذه محمولة على صورة أن الوكيل وكل. لا، ولو أمر وكيله في بيع السيارة أن يدفع إلى رجل مالا يعني قيمة هذه السيارة، وادعى هذا الوكيل أنه دفع المال إلى من أمر بالدفع إليه، فالآمر هو صاحب المال، واضح هذا. لكن عندكم يقول في المغنية الغريم الآمر. شلون صار الغريم آمر؟ شلون؟ ويقبل قوله في البيع وأنه باع واستوفى الثمن وكذا لأنه أمين، لكن القدر الزائد على ذلك. إيه نعم. تمام المسألة، يعني لو ما يكون قصد صاحب المغني أن الوكيل أصبح غريما، لما أنهينا المسألة منذ قليل قلنا أنه هو الغالب لأنه فرض الوكيل أصبح غريما. إيه لكن تبي هو الآمر ما يصير. لا الوكيل ما يصير آمر على أي احتمال. على الآمر. هو لم يقبل قوله يعني الوكيل، هذا معروف. على الآمر يعني على صاحب المال الأصلي الذي أمره بدفعه إلى غريمه إلا ببينه. شو؟ تتمت كلام المغني؟ شو يقول؟ كم؟ قال لم يقبل قوله على الغريم إلا ببينة، لأنه ليس بأمين، فلم يقبل قوله عليه في الدفع إليه كما لو ادعى الموكل ذلك. فإذا حلف الغريم فله مطالبة الموكل، لأن ذمته لا تبرأ بدفع المال إلى وكيله، فإذا دفعه فهل الموكل الرجوع على وكيله يبطل؟ وقف انتهى؟ إيه. قال ينظر، فإن ادعى أنه قضى الدين بغير بينة فللموكل الرجوع عليه إذا قضاه في غيبة الموكل. قال القاضي، سواء صدقه أنه قضى الحق أو كذبه، وهذا قول الشافعي، لأنه أذن له في قضاء يبرئه ولم يوجد. وعن أحمد رواية أخرى، لا يرجع عليه بشيء إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يفعل. فعلى هذه الرواية، إن صدقه الموكل في الدفع لم يرجع عليه بشيء، وإن كذبه فالقول قول الوكيل مع يمينه. وهذا قول أبي حنيفة وجه لأصحاب الشافعي، لأنه ادعى فعل ما أمر به موكله فكان القول قولا، كما لو أمره ببيع ثوب فادعى أنه باع. وجه الأول أنه مفرط بترك الإشهاد فظنيا، كما لو فرط في البيع بدون ثمن المثل فإن قيل فلم يأمره بالإشهاد، قلنا إطلاق الأمر بالقضاء يقتضي ذلك، لأنه لا يثبت إلا به، فيصير كأمره بالبيع يقتضي ذلك العرف للعموم كذا ها هنا. وقياس القول الآخر يمكن القول بموجبه وأن قوله مقبول في القضاء لكن لزمه الضمان لتفريقه لا لرد قوله. وعلى هذا لو كان القضاء بحضرة الموكل لم يضمن الوكيل شيئا لأنه تركه لأن تركه الإشهاد والاحتياط بضم منه بما فعل وكيله. وكذا لو أذن له في القضاء بغير إشهاد فلا ضمان على الوكيل لأن صريح قوله يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال. وكذلك إن أشهد على القضاء عدولا فماتوا أو غابوا فلا ضمان عليه لعدم تفريطه. وإن أشهد من يختلف في ثبوت الحق بشهادته كشاهد واحد أو رجل وامرأتين فهل يبرأ من الضمان؟ يخرج على روايتين. وإن اختلف الوكيل والموكل فقال قضيت الدين بحضرتك قال بل في غيبتي أو قال أذنت له في قضائه بغير بينة فأنكر الإذن أو قال أشهدت على القضاء شهودا فمات فأنكره الموكل فالقول قول الموكل لأن الأصل معه. ما زالت أزل الله لو قلنا أنها تصحفت من الآخر إلى الآمر استقام ولو أمر وكيله يدفع إلى رجل مالا وادعى أنه دفعه إليه قوله على الآخر يعني على الغريم غريم ويمشي مع كلام صاحب المغني يصير الآخر واللي بالمغني الآمر ولا الآخر إذن تحذف الآمر تحذف الآمر فيبقى الآخر فتستقيم العبارة. شو يقول شند الزركشي؟ الزركشي يقول إذا وكل وكيلا أن يدفع إلى رجل مالا فادعى أنه دفعه إليه وأنكره من أمر بدفعه إليه فإن قول الوكيل لا يقبل على الآمر ويلزمه ضمان على المذهب لأنه مفرط حيث لم يشهد على الدفع أشبه ما لو أمره صارت محط الكلام كله على التفريط في عدم الإشهاد تفريط في عدم الإشهاد الغريم الآمر هو الغريم عند كلام المغني إيه؟ الآمر بلا إشكال هو الموكل الغريم ليس بآمر والوكيل ليس بآمر إيه. واضح كلام الموفق أنه يقصد الغريم وكلمة الآخر أو الآخر به اليق وكلام الزركشي متجه إلى الموكل وكلمة الآمر به اليق شو؟ لا هو ما في ذكر للشهود ما في ذكر للشهود الآن كلها ادعاء الدفع وإنكار ادعاء الدفع وإنكار ولا أمر وكيله يدفع إلى رجل مالا باع السيارة بخمسين باعها بخمسين انتهى الإشكال قال هل خمسين بدل ما تجيبها لي أعطى فلان راح الفلان ثم جاء فلان بعد أسبوع يبيع الخمسين قال معطيه مرسل لك الدراهم قال ما جاء شيء هل نقول انه يضمن لانه لم يشهد لهذا السبب انه فرط في ترك الاشهاد حال الناس عملهم على هذا يقضون ويقتضون من غير إشهاد. الغريم شاف هذا باع السيارة ب50 قال أنا أطلب أعطني إياهن سده. واضح واضح واضح ما تحتمل ما تحتمل. نعم شو لكن افترض انه دفعوا اليه من غير بينة كما يفعله الناس كله الا ان تكون تجارة حاضرة بينكم. نعم تجارات تدار ويفعلون في الأسواق أعط فلان خذ من فلان وخلاص انتهي لأن التجارة تدور. يعني لو افترضنا المسألة بغض النظر عن كلام المؤلف قال لو بيع هذه السيارة فباعها بالمبلغ المرضي عند الموكل ثم قال له بدلا من أن تأتي لي بالقيمة ادفعها إلى فلان أنا مدين له فادفع إليه راح وقال دفعت عليه دفعتها إليه ثم أنكر المدفوع إليه المال يكون من ضمان من؟ من ضمان الوكيل. لماذا؟ لأن أصل المبلغ استلمه نعم اعترف باستلامه فهو في حوزته وهو يدعي أنه دفعه إلى الغريم لابد من البينة أنه دفع أو يمين الغريم الذي ينكر فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. الله في النهاية يلام يلام هو ما يلام إذا مشت الأمور. الآن العلماء يقولون الكتابة سنة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه سنة الكتابة يعني ما يأثم بتركها لكن عند مقاطع الحقوق عند القضاء يلتزم بلوازمها. قال وشراء الوكيل من نفسه غير جائز لأنه يتولى بذلك طرفي العقد صار بائع ومشتري بلا شك هو من لهذا السبب كونه المنع من تولي طرفي العقد للتهمة. وكذلك الوصي وصي على وصايا أو على أوقاف اقتضى النظر أن يباع هذا القسم من هذه الوصية أو من هذا الوقف الوصي لا يشتري لأنه هو البائع وهو الشاري وهو متولي الطرفين فلا يقبل للتهمة. يعني يشتري من نفسه لنفسه. ما يجوز إيه؟ ما يشتري شراء بأكثر من قيمة ها؟ بأكثر من قيمة. المقصود أنه يمنع حسما للمادة الدلال والمحل يعتبر وكيل. وين إيه وكيل إيه وكيل وكيل في البيع ما يشتري لنفسه يعني ما يزيد ما يشتري لنفسه لكن لو قفت السلعة وبيبيع على أي شخص 50,000 اشتراه بهذه القيمة لا بد من علم صاحب السلعة لا بد أن يخبره. لكن أحسن الله إليك إذا كان في بيع من يزيد والسعر معلوم للناس كلهم أنه وقفت السلعة على هذا السعر فاشتراها يعني أي وقفت لكنه ما يدريك أن البائع ما هو بائع ما السعر يمكن تأتي من تعاد من الغد ومن بعده. أحسن الله إليك إذا كان بائع قال إذا بلغت هذا السعر فبيع تباعها في من يزيد فبلغت هذا السعر بلغت السعر يمكن تستحق أكثر التهمة لازمة. على كل حال التهمة واردة. وشراء الرجل من لنفسه من مال ولده الطفل جائز. طيب تولى طرفي العقد. نعم. فولا يتهم بما يضر بولده من جهة. الأمر الثاني لو أضر به عموم أنت ومالك لأبيك يخفف. وكذلك شراؤه له من نفسه. الطفل احتاج ما يحفظ به ماله من عقار مثلا وقال أبوه هل أرض عندي أببيع عليه وهو وكيله وصيه هو تحت ولايته وكفالته فيبيع ويشتري ويوجب أو ويقبل لأنه غير متهم. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل. الآن الوكيل ينعزل بفسخ الوكالة يقول العلماء ولو لم يعلم بذلك. وهذه يتخذها الناس حيلة وذريعة يوكل ثم يفسخ الوكالة وخليه ما يعلمه يبيع ويشتري ويضارب ويشوف يسبر الحال إن أعجبته الأسعار ولا قال أنا والله عازله أو إن ارتفعت السلع قال والله أنا عازلنا الوكيل. وهذا يفعلونه أهل الحي اليوم موجود بكثرة. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل لأنه يتصرف من غير إذن تصرف من غير في مال غيره من غير إذن. وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده يستمر. وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده يعني يستمر ما ينفسخ حتى يفسخ أو يطأ الزوج مما يدل على أن له رغبة في المرأة ولا يريد طلاقها. لو يريد طلاقها ما وطئ. وإذا وكله بطلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ لأن التوكيل في الطلاق يدل على الرغبة عنها والوطئ يدل على الرغبة فيها. لو باشر دون الوطئ هل تنفسخ به الوكالة؟ وما في شك أن هذا يدل على الرغبة يدل على الرغبة هو عدول عن الطلاق. يكون الوطء من باب التمثيل هنا أحسن الله إليك. إيه نعم. الحصر. لا. نعم. هذا يشعر عدم جواز التوكيل في الطلاق على الإطلاق. لا لا. ولا. أو يطأ. إذا وطأ خلاص دل على عدوله عن رغبته في الطلاق. إذا وطئ الزوج التوكيل في الطلاق يدل على الرغبة عنها. والوط على رغبته فيها وهذه رغبتان متعارضتان والأصل بقاء النكاح. لا شك أن التصرف الأصلي مقدم على تصرف الفرع. تصرف الأصل مقدم على تصرف الفرع كما لو عزله بغير علمه. الآن الرجعية المطلقة طلاقا رجعيا هي عند أهل العلم زوجة إذا وطئها فهي مراجعة. إذا وطئها فقد رجعها وهذا بعد حصول الطلاق. حتى أن من أهل العلم من يقول أن الرجعية يقسم لها لها قسم مع الزوجات. ومثل ما تفضل الشيخ بالنسبة للمباشرة ما وطئ هو مطلقه ويقسم لها ويعنده في بيته تزين له فباشرة هل هذه رجعة ولا ليست رجعة؟ رجع ها رجع إيه؟ هذا عدول عن التوكيل فيها بخصوص. ومن وكل بشراء شيء فاشترى غيره تنتهي الوكالة بعد هذا رجوع عن الوكالة مثل ما نفس الشيء. وهذا وطئ قبل وطئ قبل مثل ما لو فسخ الوكالة هو لا يعلم ها لا هو إذا إذا إذا وقعت الطلاق قبل أن يطأ وقع الطلاق بلا شك. يعني وكل ووطئ وجهل السابق منهما الأصل بقاء النكاح والطلاق مشكوك فيه ولا يرفع هذا الأصل. ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره وكل في شراء شيء فاشترى غيره وكل في شراء شاه ووجد بقرة تباع بنفس القيمة أو ناقة والأحظ في هذا للموكل كما اشترى عروة شاتين بدل شات. ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره. أما إذا كان أقل مما وكل فيه أو مماثل له قال له اشتر لي السيارة الفلانية فاشترى غيرها اشترى السيارة من نوع ثاني هذا فضولي فاشترى غيره كان الآمر مخيرا في قبول الشراء لأن هذا من التصرف الفضولي يرجع إلى إجازة الآمر. فإن لم يقبل لزم الوكيل لأنه تصرف بغير إذن موكله إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء. قال خذ هذا الدينار بعينه اشتر لي به شاة فاشترى بهذا الدينار شاة قال ويبطل الشراء لأن هذا الدينار المعين لا ينصرف إلا إلى هذه السلعة المعينة. لكن وش المانع أن يندرج في المسألة الأولى ها؟ إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء. طيب ايش ذنب البائع؟ باع على مكلف وشروط البيع تامة وفي المسألة الأولى يلزم الوكيل في هذه المسألة لا يلزم الوكيل ايش ذنب البائع؟ شلون التصريح؟ إلا أن يكون اشتراه بعين المال الذي أعطيه. طيب وش دخل المال؟ أنا وش أدرين أنه اشترى بعين المال وبغيره وأنا بايع أنا أخذت الدينار واشتريت به سلعة أو أكلته ها؟ بدون علم المشتري. لكن تعيين الدراهم هو يتصرف بعقد ساري انتهى هذا العقد هذا له وجه. لكن اشترى بها الدينار او اشترى بدينار غيره شو الفرق؟ شو ايش قال عن المسألة الأخيرة؟ الأولى واضحة يعني وجهها بين انه تصرف فضولي يلزم اذا ما وافق صاحب الأصل. أي يقرأ قال جملته هو أن الوكيل في الشراء إذا خالف موكله فاشترى غير موكل في شرائه مثل أن يوكله في شراء عرض فيشتري جارية، لم يخلو من أن يكون اشتراه في ذمته أو بعين المال. فإن كان اشتراه في ذمته ثم نقد ثمنه فالشراء صحيح، لأنه إنما اشترى بثمن في ذمته وليس ذلك ملكا لغيره. وقال أصحاب الشافعي لا يصح في أحد الوجهين، لأنه عقده على أنه للموكل ولم يأذن فيه فلم يصح، كما لو اشترى بعين ماله. ولنا أنه لم يتصرف في ملك غيره فصح، كما لو لم ينوي لغيره. إذا ثبت هذا فعن أحمد روايتان، إحداهما الشراء لازم للمشتري وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي، لأنه اشترى في ذمته بغير إذن غيره فكان الشراء له كما لو لم ينوي غيره. والرواية الثانية يقف على إجازة الموكل، فإن أجازه لزمه لأنه اشترى له وقد أجازه فلزمه، كما لو اشترى بإذنه وإن لم يجزه لزم الوكيل، لأنه لا يجوز أن يلزم الموكل لأنه لم يأذن في شرائه، ولزم الوكيل لأن الشراء صدر منه ولم يثبت لغيره فيثبت في حقه كما لو اشتراه لنفسه. وهذا الحكم في كل من اشترى شيئا في ذمته لغيره بغير إذنه، سواء كان وكيلا للذي قصد الشراء له أو لم يكن مكيلا له. فأما إن اشترى بعين المال، مثل أن يقول بعني الجارية بهذه الدنانير، أو باع مال غيره بغير إذنه، فالصحيح في المذهب أن البيع باطل وهو مذهب الشافعي، وفي رواية أخرى أنه صحيح ويقف على إجازة المالك فإن لم يجزه بطل كالمسألة الأولى. وإن أجازه صح لحديث عروة بن الجعد أنه باع ما لم يؤذن له في بيعه فأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه تصرف له بخير فصح ووقف على الإجازة كالوصية بالزائد على الثلث. وجه الرواية الأولى أنه عقد على مال من لم يأذن له في العقد فلم يصح، كما لو باع مال الصبي المراهق ثم بلغ فأجازه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لا تملك. وأما حديث عروة فإنه يحتمل أنه كان وكيلا مطلقا بدليل أنه باع وسلم المبيع وأخذ ثمنه، وليس ذلك جائز لمن لم يؤذن له فيه اتفاقا. ومتى حكمنا ببطلان البيع فاعترف له العاقد معه ببطلان البيع أو ثبت ذلك البينة فعليه رد ما أخذه، وإن لم يعترف بذلك ولا قامت فيه بينة حلف العاقد ولم يلزمه رد شيء، لأن الأصل أن تصرف الإنسان نفسه فلا يصدق على غيره فيما يبطل عقده. وإن ادعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه فالقول قول المشتري لما ذكرناه، ولو قال المشتري إنك بعت مال غيرك بغير إذنه فأنكر البائع ذلك وقال بل بعت ملكي أو قال بعت مال موكلي بإذنه، فالقول قوله أيضا. وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع وقال الموكل بل البيع صحيح فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزم رد ما أخذه من العوض. شو بنزرك شيء المسألة الأخيرة؟ أما الأولى واضح كان بعين المال، شو وجه الاستدلال؟ ها؟ يعني لما لم يؤذن له فيه كان بمنزلة ما هم مأذون له يشتري بنفسه بعين المال، إذا كان حدد له المشترى تصرف في غير وجه حدد له السلعة ها؟ بعيد خالف الحديث بعيد ما ثبت. ثبت في الشراء ثبت في البيع أحسن. أو يقف على إجازة المالك من حديث عروة بن الجعفر فيه روايتان، وإن وقع في ذمة الوكيل بنية الشراء للموكل فهل الشراء صحيح؟ وهو المذهب المعروف المشهور وجزم به الشيخان وغيرهم، التصرف وقع في الذمة وهي قابلة لذلك أو ضار كالشراء بالعين، حكاه القاضي في روايتين فيه خلاف. وعلى الأول فهل يلزم المشتري لكونه اشترى لغيره بغير أمره أشبه ما لو لم ينويه له أو يقف على إجازة الموكل فإن أجازه لزمه لأنه اشترى له أشبه ما لو أذن فيه، وإن رده لزم الموكل لصدور الشراء منه. في روايتان حكاهما أبو محمد، ثم شرط القاضي وتبعه أبو البركات ألا يسمي الموكل في العقد إذا كان الشراء في الذمة، فإن سماه بطل. وظاهر كلام الشرطي وأبي محمد عدم اشتراط هذا الشرط والله أعلم. لأن لو قال له اشتر لي مثل هذه السلعة وكله في شراء مثل هذه السيارة فاشترى السيارة نفسها، وش الحكم؟ ها؟ بس أنا ما قلت اشترى السيارة، أنا أشوف السيارة لو بيه اشترتها أنا، لو أنا بيه السيارة اشتريتها أنا، قلت لك اشتر لي مثله. إن يكون مثل مثل الشيء نفسه. شو؟ قال رجل لشريح أو قال رجل لآخر اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك، فاشترى الثوب نفسه، فلما جاء قال أنا ما قلت اشتر لي الثوب نفسه، أبي مثله أنا. فتخاصم عند شريح قاضي فألزمه بأخذ الثوب وقال لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه، يعني يمكن يجيب لك مطابق بنسبة 90% مثله، لكن إذا جاب الشيء نفسه مطابق 100%. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. لما الآن تصرف فيها في غير وجهه، زين أعطنا حكم السلعة لو كانت غير المال.